هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إذا قرأت عليهم آيات القرآن الظاهرات الواضحات قال الذين كفروا منهم للحق للقرآن لما جاءهم هذا سحر مبين، هذا سحر بين ظاهر وليس وحيا من الله، هكذا قالوا. أم يقولون افتراه؟ بعضهم قال سحر وبعضهم قال افتراه محمد واختلقه، اختلق هذا القرآن ونسبه إلى الله، افتراه افتراه. قل إن افتريته، إن اختلقته من تلقاء نفسي فرضا كما تقولون، فلا تملكون لي من الله، إن عذبني على افترائي لا تملكون لي شيئا، لا تملكون لي شيئا تدفعونه عني، وإذا كنتم كذلك فلما أفتري على الله من أجلكم، هو أعلم بما تفيضون فيه سبحانه وتعالى، هو أعلم بما تخوضون فيه من الطعن في القرآن والقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله كذب وافتراء منكم، كفى به شهيدا بيني وبينكم، كفى بالله سبحانه وتعالى شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور لمن تاب من عباده يدعوهم إلى التوبة، الرحيم بهم فلم يعاجلهم بالعقوبة. قل لهؤلاء المشركين المكذبين بنبوتك ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت أول رسول يبعثه الله فتستغربوا وتنكروا نبوتي، فقد سبق قبلي كثيرون فكيف تكذبونني، قد سبق قبلي كثيرون من الأنبياء فكيف تكذبونني، أنا مش أول رسول ولا أول دعوة إلى التوحيد، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي أو أرمى بالحجارة أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما أتبع إلا ما يوحى إلي، لا أبتدع من عندي شيئا، وما أنا إلا نذير أنذركم عذاب الله، نذير مبين بين الإنذار بهذه المعجزات الظاهرة. هذا صورة من صور إعراض قريش عن القرآن، وكيف ادعوا أنه سحر وأنه مفتري وأنه كذا، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولما ضرب أنموذجا للإعراض عن القرآن ذكر أنموذجا للاستجابة في سورة عبد الله بن سلام في الآية 10-12، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. قل أرأيتم يا كفار قريش أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به في الوقت الذي شهد شاهد من بني إسرائيل، يعني عبد الله بن سلام رضي الله عنه، شهد هذا الرجل الذي كان من بني إسرائيل وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، شهد على مثله، شهد على مثل ما شهد عليه القرآن من تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا رجل من بني إسرائيل قرأ الكتاب السابق وأخبرهم بما كان فيه من أنه سيأتي رسول اسمه أحمد ويكون كذا وكذا، فآمن هذا الشاهد عبد الله بن سلام واستكبرتم أنتم عن الإيمان ألستم ظالمين، يعني اللي عنده علم من الكتاب أخبركم بهذا وأنا جئتكم بالكتاب وبالرسالة بخبركم بنفس الخبر، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذا ظلم شديد والله لا يهديكم أبدا ما دمتم على هذا الظلم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا إليه، يعني ما سبقنا إليه الفقراء والعبيد والضعفاء وهم دوننا في الشرف. تعرف قولهم أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، نفس الكلمة تكررها الأقوام، ينظر إلى أهل الإيمان بعين الانتقاص فيكون هذا فتنة لهم تصدهم عن الإيمان بالله عز وجل. رغم أن هؤلاء هم أتباع الرسل الضعفاء، هؤلاء هم أتباع الرسل أصلا، لأن الملأ تغره الدنيا، الممتلئ بالدنيا هذا تشغله الدنيا عن الإيمان. وإذ لم يهتدوا به بما جاءهم به من القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ لم يهتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن فسيقولون هذا الذي جاءنا به إفك كذب قديم ونحن لا نتبع الكذب، هكذا يقولون بأفواههم. ومن قبله، قبل القرآن، كتاب موسى التوراة إماما يقتدى ويؤتم به في دين الله وشرائعه ورحمة للمؤمنين به في زمانه، وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مصدق للكتب قبله لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وبفعل المعاصي، وبشرى للمحسنين الذين أحسنوا علاقتهم مع خالقهم وعلاقتهم مع الخلق فأمنوا بالله واتبعوا شرعه. يعني هذه الفقرة تبين لهم أن الرسالات كلها والرسل جميعا جاءوا بمثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي آمن من بني إسرائيل عليه السلام عبد الله بن سلام حج عليكم، إذ أنه يؤكد أن الكتاب السابق والكتاب الذي جاء به محمد القرآن كلاهما يدعو إلى نفس الدعوة، فكيف تكفرون؟ كان أولى بكم أنتم أن تكونوا أول من آمن، إذ أن الكتاب شرف لكم. ثم بشر المؤمنين المستقيمين على هذا الكتاب فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله، لا رب لنا غيره، ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح فلا خوف عليهم، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. دائما يتكرر معنا المعدة، لا خوف ولا حزن، لا خوف على المستقبل من المستقبل ولا حزن على الإيه؟ على الماضي. أولئك الموصوفون بتلك الصفات آمنوا ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أولئك أصحاب الجنة. في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، أيوة هو هذا خلاصة الرسالة، إيمان بالله واستقامة على شرع الله، إيمان بالله واستقامة على شرع الله، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ماكثين فيها أبدا جزاء بما كانوا يعملون، من الإيمان والاستقامة. نماذج الاستجابة للحق والإعراض عنه من الآية 15 إلى 32، أنموذجان من الأشخاص للاستجابة للبر والعقوق، أنموذج المؤمن البار بوالديه وثوابه من 5 إلى 16، وأنموذج الكافر العاقل والديه وعقوبته. ثم أنموذجان من الأمم لاستجابة المدعوين إلى كتب الله، معرض صاد ومستجيب داع. أما المعرضون فهم قوم هود، عاد قوم هود مكذبون معرضون صادون، وده من آية 21-28. أما الجن يستمعون القرآن فيؤمنون فيدعون قومه من 29-32. يبقى دولت أربع نماذج، اثنان من البشر مؤمن وكافر، واثنان من الأمم كافر ومؤمن. نسمع النموذجان من الأشخاص للاستجابة للبر والعقوق، نموذج المؤمن البار 15-16، ونموذج الكافر العاق من 17-20. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وصينا ألزمنا وأمرنا الإنسان أمرا مؤكدا بوالديه أن يبرهما ويحسن إليهما إحسانا في حياتهما وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع. فقد حملته أمه كرها على مشقة ووضعته كرها على مشقة يعني الطلق عند الولادة، وحمله وفصاله 30 شهرا وهذا أقل الحمل 6 أشهر، والفصال معناها الفطام، فصاله يعني فطامه، ويكون ذلك بعد حولين، فتلك 30 شهرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، بلغ أشده يعني بلغ كمال قوته وعقله ورأيه، وهذا أقله 33 سنة وأكثره 40 سنة، أشد فترة الإنسان وأقوى ما يكون فيها. بلغ أشده من 33 إلى 40، وبلغ 40 سنة تمامها وهو أكثر الأشد. قال رب أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، نعمة التوحيد والإيمان، وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه وتتقبله مني، وأصلح لي في ذريتي في أولادي وأولاد أولادي، إني تبت إليك وإني من المسلمين المنقادين لطاعتك المستسلمين لأوامرك. أولئك الذين ذكرت أوصافهم نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحات ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نؤاخذهم بها وسندخلهم في أصحاب الجنة. هذا الوعد الذي وعدوا به وعد الصدق هو الذي كانوا يوعدون في قول تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، وسيتحقق هذا الوعد لا محالة. هذا النموذج الأول، مؤمن بار بوالديه على التوحيد وعلى الدين ويدعو الله عز وجل أن, أن, أن, أن, أن يشكر نعمته عليه ونعم وعلى والديه وأن يعمل الصالحات وأنه من المسلمين، فتقبل الله منهم ذلك وتجاوز عن سيئاتهم وأدخلهم جنته كما وعده. النموذج الآخر، نموذج الكافر العاق لوالديه وعقوبة هذا من 17 إلى 20، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لما ذكر مثالا للبار بأبويه ترغيبا في البر، ذكر مثالا للعاق تنفيرا من العقوق، فقال والذي قال لوالديه إذ دعواه للإيمان بالله والإقرار بالبعث قال أف لكما تبا وقبحا لكما أتضجر منكما أتعدانني أن أخرج من قبري حيا وقد خلت ومضت القرون الأمم من قبلي ولم يخرجوا من قبورهم. وهما الوالدان يستغيثان بالله يطلبان الغوث من الله الإعانة وأن ينجيهم من هذه الشدة التي هم فيه، يطلبان الغوث من الله بأن يهدي ابنهما للإيمان ويقولان لابنهما ويلك هلاك لك، آمن آمن بالبعث إن وعد الله حق لا مرية فيه. فيقول هو مجددا مجددا إنكاره، يقول مجددا هذا الإنكار للبعث: ما هذا الذي يقال عن البعث إلا أساطير الأولين، أباطيل وأكاذيب الأولين التي كتبوها ولم يثبت عن الله منها شيء. يعني يرد الرسالة ولا يؤمن بالبعث. أولئك أمثال هذا الولد، أولئك الذين حق عليهم القول، أولئك الذين وجب عليهم القول بالعذاب، هو أمثال هذا الشخص. أبوه وأمه مؤمنان ويدعوانه للإيمان وهو مصر على هذا الكبر. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبله. خلي بالك كلمة قد خلت ديت، لأنه كان بيقول إيه؟ وقد خالت القرون قبل. أيوة يا سيدي، قد خالت من قبلك وأنت مع من قد خال من قبلك. كلمة مناسبة دي، أصد رد على كلمته: أتعدانني أن أخرج وقد خالت القرون من قبلي؟ فقال الله سبحانه وتعالى: حق عليه أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خالت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، حيث خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار. يعني إن كنت تستمد قوتك في الإنكار بالأمم التي قد خلت، طب الأمم التي قد خلت قد حصل لهم من الهلاك والعذاب ما حصل، فلتكن منهم من الجن والإنس. ولكل درجات مما عملوا، المؤمنون والكافرون، وضرب مثال للمؤمن وضرب مثال للكافر، ولكل من المؤمنين والكافرين درجات مما عملوا، منازل ومراتب من الثواب والعقاب. فدرجات المؤمنين في الجنة عالية ودرجات الكافرين في النار سافلة، وليوفيهم الله أعمالهم جزاءها وهم لا يظلمون يوم القيامة شيئا، فلا ينقص من المؤمنين ولا يزاد للكفار. ويوم يعرض هؤلاء الكفار ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن تكشف لهم ويقال لهم توبيخا وتقريعا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أذهبتم طيباتكم باشتغالكم بلذاتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها بما في الدنيا من الملذات، فاليوم يوم القيامة تجزون عذاب الهون الذي يهينكم ويذلكم، والسبب بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. كنتم تتكبرون عن الحق وكنتم تفسقون تخرجون عن طاعة الله. هذان أنموذجان لمؤمن وكافر، ومآل كل منهما ودرجات المؤمنين والكافرين في الجنة أو في النار. أنموذجان من الأمم لاستجابة المدعوين إلى كتاب الله أو عدم استجابتهم، الآية 21 إلى 32. فبعد أن ضرب مثالين من الأشخاص ضرب الله لنا مثالين من الأمم. أولا المعرض الصاد عن سبيل الله، عاد قوم هود المكذبون المعرضون الصادون، من الآية 1 إلى 28. أولا رسالة هود لهم وإنذارهم وتكذيبهم وجدالهم معه، من الآية 21 إلى 23. ثم دمارهم وعذابهم بالريح، من 24 إلى 25. ثم الاعتبار بقصتهم، الآية 26، تحذير وتهديد وتذكير بسابق من أهلك، من 27 إلى 28. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. واذكر أخا عاد وهو هود عليه السلام إذ أنذر قومه حين خوفهم وأنذرهم من وقوع عذاب الله عز وجل. خلي بالك دي ساتوس كلهم ينذرونهم منها ويحذرونهم من هذا الكفر ونزول العذاب بهم ويدعونهم إلى الإيمان وراغبونهم فيه بشارة ونذارة وبشارة. ويذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، واد باليمن به منازل قوم هود عليه السلام، والأحقاف جمع حقف وهو الجبل من الرمل. وقد خلت النذر مضت الرسل من بين يديه ومن خلفه من قبل هود ومن بعده إلى أقوامه، لم يكن أيضا بدعم من الرسل، رسول كسائر الرسل، جاءهم بألا تعبدوا إلا الله وحده إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم عظيم. فكان ردهم قالوا أجئتنا لتأفكنا لتصرفنا عن آلهتنا عن عبادتها. شيء عجيب جدا، إنسان يخترع شيء من نفسه هكذا بلا دليل وبرهان ثم يظل مستكبرا مستمسكا به رادا للحق الذي جاءه من عند الله، فعلا ينبغي أن يعذبوا في النار خالدين فيها أبدا. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، لن يكون لك ذلك، عارف أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني لن نترك آلهتنا أبدا، فأتنا بما تعدنا من العذاب على عبادتها إن كنت من الصادقين فيما تدعيه أنه يأتينا هذا العذاب، فأتينا بما تعدنا، استعجال للعذاب. قال هود إنما العلم بوقت العذاب عند الله، هو الذي يعلم متى يأتيكم هذا العذاب، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون، ما فيه نفعكم فتتركونه وما فيه ضركم فتأتونه. فلما فعلوا هذا جاءهم العذاب، لما أعرضوا عن رسولهم وعن رسالة جاء بها جاءهم العذاب والدمار بهذه الريح، من الآية 21 إلى 25. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فلما رأوه رأوا السحاب عارضا عرض في أفق السماء مستقبل أوديتهم، يعني مقبلا نحو أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض مصيبنا بالمطر. قيل لهم ليس الأمر كما ظننتم بل هو ما استعجلتم به من العذاب، فهو ريح فيها عذاب أليم مؤلم تدمر وتهلك كل شيء مرت عليه بأمر ربه. لم يؤمنوا فجاءت فعلا فأهلكت رجالهم ونساءهم وصغارهم وأموالهم بأن طارت بذلك بين السماء والأرض ومزقته، وبقي هود ومن آمن معه، فأصبحوا هؤلاء القوم هلكا لا يرى أشخاصهم بل لا يرى إلا مساكنهم إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها شاهدة على وجودهم فيها من قبل، كذلك كما جزيناهم نجزي القوم المجرمين المصرين على كفرهم ومعاصيهم نفس العقوبة. ثم دعوى الاعتبار بقصتهم فقوتهم وجحودهم لم تغن عنهم شيئا، وهذا في الآية 26. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد مكناهم أعطيناهم من القوة والعمر والمال فيما أي في الذي إن مكناكم فيه، يعني ما مكناكم فيه أهل مكة من القوة والمال، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه يا أهل مكة، كلام أهل مكة، فلا تحسبوا أن ما أعطيناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئا، بل غيركم أعظم منكم تمكينا، فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا. وجعلنا لهم سمعا أسماعا يسمعون بها وأبصارا يبصرون بها وأفئدة قلوبا يعقلون بها، ولكنهم ما استعملوا هذه الجوارح وهذه القلوب فيما خلقها الله عز وجل، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، لا قليل ولا كثير، إذ كانوا يجحدون يكفرون بآيات الله بحججه البينة، وحاق أي ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب. يعني هؤلاء القوم كان عندهم كل الأشياء التي تدعوهم إلى الإيمان، وكانوا أكثر منكم يا كفار قريش، ممكنون في الأرض، قوة وطول عمر ومال، وما مكناكم فيما إن مكناكم فيه، ما مكناكم في هذا الذي مكننا لهؤلاء منه، يعني هم كانوا أقوى منكم، وكان لهم سمع وأبصار وأفئدة كما لكم أسمع وأبصار وأفئدة، فلما لم يستعملوا أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم في هذا الذي خلقوا لأجله، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصرهم ولا فدهم من شيء، بسبب إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق فترتب على هذا أن حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابه. ثم جاء التحذير بالأمم السابقة كلها ليس هؤلاء وفقط، قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يحذر الله تعالى مشرك العرب، يحذر الله سبحانه وتعالى مشرك العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، لقد أهلكنا ما حولكم من أهل القرى، كثمود قوم صالح وعاد قوم هود وقوم لوط وأصحاب مدين قوم شعيب، هؤلاء كلهم حول العرب في جزيرة العرب، وتحتها في اليمن أو فوقها في الشام. وصرفنا الآيات، كررنا ونوعنا لهم الحجج البينات لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هل نصرهم ودفع عنهم العذاب لما جاءهم، هل دفعه عنهم الذين اتخذوا من غير الله، الذين اتخذوهم من غير الله قربانا متقربين بهم إلى الله وجعلوهم بذلك آلهة مع الله، هل وكانوا يتقربون إليهم بالعبادة والذبح، هل هؤلاء رجعوا إليهم ونظروا هل ينصرونهم أم لا؟ لم تنصرهم قطعا، بل ضلوا عنهم، غابوا عنهم عند نزول العذاب، ولا كأنهم يسمعونهم ولا يرونهم، بل هم كذلك، وذلك إفكهم كذبهم وما كانوا يفترون، اتخاذهم الأصنام آلهة هذا هو الكذب الذي كانوا يفترونه، ها؟ كيف أنه لم ينفعهم ولم يشفع لهم ولم ينجيهم ولم ينجيهم من العذاب. فهذا أنموذج من الكافرين، هذا أنموذج من الأمم الكافرة، وكانوا من الإنس، حتى يضرب لنا بعدها ربنا سبحانه وتعالى مقارنة بينهم وبين الجن الذين سمعوا القرآن فآمنوا. الجن يستمعون القرآن فيؤمنون فيدعون قومه، سبحان الله، من الآية 29 لآية 32، إنصات للقرآن، إيمان بالقرآن، دعوة إلى القرآن، ونعم السلوك. الجن فعلا نموذج طيب في إيمانهم، ينبغي أن يقتدى بهم، حتى في سماعهم للقرآن كانوا يعني يتجاوبون كما جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ها؟ فيستمعون ويستجيبون. ولما مات أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه فلم يطيعوه، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة حين يأس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة عند سوق عكاظ قام يصلي، فمر به نفر من جن أهل نصيبين في نصيبين اليمن، فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا لما سمعوا، فقص الله خبرهم عليه صلى الله عليه وسلم فقال في هذه الآية. طبعا هذه القصة موجودة في الصحيحين البخاري ومسلم، فالله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بسماعهم للقرآن وإيمانهم ودعوة قومهم ليكون هذا نموذج طيب للاستجابة للقرآن، تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وللدعاء، يسمعكم جن كما يسمعكم إنس ويستجيب لكم الجن كما يستجيب الإنس، فلا تنظروا إلى الإنس فقط، فالدعوة واسعة والاستجابة وعدم الاستجابة هذه لا تفت في عضد الداعية بل يستمر في دعوته. قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وإذ صرفنا أملنا وأرسلنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وذلك حين رفضك أهل الطائف ورفضوا دعوتك وقد رجعت في الطريق فقمت تصلي بنخلة عند سوق عقاظ فمر بك هؤلاء النفر من الجن من أهل نصيبين يستمعون القرآن المنزل عليك فلما حضروه حضروا القرآن وقراءتك للقرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا أصغوا لاستماعه وهذا ما ينبغي إذا قرأ القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ليس مجرد استماع بل وإنصات إصغاء للاستماع فلما قضي فرغ من قراءة القرآن آمنوا لما سمعوا فلما قضي وفرغ من القراءة ولوا إلى قومهم رجعوا إلى قومهم لماذا؟ منذرين نصحا منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم وقيدهم الله معونة للرسول صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته في الجن فأسلموا ياريت نلحق ندرك هذا المقام نكون إحنا اللي بنسد هذا الثغر في دعوة الناس لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا وهو القرآن أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه لما بين يديه يعني ما سبقه من الكتب المنزلة من عند الله عز وجل يهدي يرشد إلى الحق إلى الإسلام ويهدي إلى طريق مستقيم لا عجاج فيه يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الله أجيبوه إلى الإيمان وإلى ما دعاكم إليه من الحق وآمنوا به صلى الله عليه وسلم يغفر الله لكم من ذنوبكم لأن منها المظالم ولا تغفر إلا برضا أصحابها يغفر لكم من ذنوبكم لماذا يقول يغفر لكم ذنوبكم لأنه تغفر كلها إلا المظالم بينهم بين الخلق فهذه لا يزال فيها شرط وهو رضا أصحابها وعفوهم عمن ظلمهم. ويجركم ويسلمكم من عذاب أليم مؤلم إذا لم تجيبوه إلى ما دعاكم إليه. إذا لم تجيبوه إذا إلى ما دعاكم إليه. ومن لا يجب داعي الله، من لا يجب داعي الله إلى الحق فليس بمعجز في الأرض. لا يعجز الله عز وجل هربا منه فيفوته أبدا، وليس له لمن لا يجيب هذا، ليس له من دونه، من دون الله ومن دون عذابه، أولياء أنصار يدفعون عنه العذاب. أولئك الذين لم يجيبوا في ضلال عن الحق مبين بين ظاهر واضح. الآن ضرب لهم المثال بالجن كيف استمعوا القرآن فآمنوا فدعوا قومهم، أنموذج ينبغي أن يتأسى به. سماع القرآن وإنصات، إيمان، عمل صالح، دعوة للقوم. هذه رسالتنا يا أخواني ورسالة الرسل جميعا قبلنا، فكونوا أتباع للرسل وأجيبوا داعي الله واستجيبوا لما ورد في كتاب الله وادعوا قومكم إليه وعلموهم هذا الكتاب، بشارة لمن آمن ونذارة لمن كفر. انتهى دورك وهو دور الرسل جميعا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما أولئك الذين لا يجيبون الدعاء فليسوا بمعجزين في الأرض، وليس الذين اتبعوهم من دون الله ينقذونهم في شيء. يعني أثبت على ما أنت عليه وأنت اللي على الخير الكبير، واستمر في دعوتك واترك هؤلاء يحكم الله فيهم بما شاء. القسم الأخير من سورة الأحقاف بعنوان القيامة حق والنار حق فادع واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، من الآية 33 إلى 35. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أولم يروا بقلوبهم، أولم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد، أولم يروا ويعلموا ويشهدوا بقلوبهم أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يتعبه خلقهن، بل قال له كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة، بل طائعة مجيبة خائفة وجلة، أليس ذلك الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعجزه أن يخلق السماوات والأرض، أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني فكر هكذا، لا سماوات ولا أرض، خلق سماوات وأرض اللي تظلل مش البشر، ده الكواكب والنجوم والفضاء والخلاء وكل ده كله تظله سماوات، والأرض اللي يعيش عليها كل هؤلاء من مات ومن سيموت ومن مضى ومن سيأتي، خلق هؤلاء. الإشكال دلوقتي عندك أنك ما تتخيل ولا تتصور كيف سيحيي هذه الأجساد الضعيفة سبعة أشبار دولة المتر ولا 2 متر دولة يعيدها كما كانت؟ هو ده المسألة الصعبة التي لا تكون؟ بلى بلى هو قادر على إحياء الموتى، إنه على كل شيء قدير. ومن قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى، كلام لا يكون إلا من خالق فعلا قادر. ثم بين سبحانه وتعالى أنهم حين يعيدهم سيعرضون على النار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار بأن يعذبوا بها يقال لهم توبيخا، أليس هذا التعذيب الذي تشاهدونه بالحق أم أنه كذب كما كنتم تقولون في الدنيا؟ أليس هذا بالحق؟ حصل ما كنتم توعدون به من بعثكم وحسابكم وجزائكم؟ قالوا بلى، بلى وربنا إنه الحق. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. فعلا يا أخواني، كل من لا يستجيب لداعي الله سبحانه وتعالى يتحسر عبد عليه حسرات طويلة جدا. الموضوع ببساطة شديدة، القادر الخالق لكل شيء يدعوك إليه، فتعرض عنه سيلقيك في النار، سيعرض هذا البدن على النار. راجعوا أنفسكم. أما أنتم أيها الدعاء وأيها الثابتون على الحق، فإن الله سبحانه وتعالى يأمركم بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر أيها الرسول على أذى قومك كما صبر أولو العزم ذوي الثبات والصبر على الشدائد، أولو العزم ذوي الثبات والصبر على الشدائد من الرسل قبلك كيف صبروا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكن ذا عزم مثلهم ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لقومك نزول العذاب بهم، فإنه نازل لا محالة، ولكن يأخذ فرصته. حلم الله، حلم الله وإقامته للحج على الخلق، كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يلبثوا في هذه الدنيا ولم يمكثوا في ظنهم في الدنيا إلا ساعة من نهار. لماذا؟ لطول العذاب بالنسبة لعمر الدنيا، والعذاب دائم، وأي نسبة إلى شيء دائم إلى ما لا نهاية فهي صفر. لم يلبثوا، كأنهم يوم يرون هذا العذاب، ما يوعدون من العذاب، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فعلا ستمر الدنيا كلها كأنها ساعة، فهل لا جعلتها طاعة؟ بلاغ، هذا القرآن بلاغ، تبليغ من الله للإنس والجن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ يعني لا يهلك عند رؤية العذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة الله عز وجل. الصور المكية جميلة يا إخواني، وفيها قوة تثبتك على الحق حتى لو كان أمامك أعتى العتاة، حتى لو كانت قريش اللي هي حاجة في العرب بقى في القوة، لا، من هو أعلى منهم؟ أصحاب الأحقاف. ولهذا قلت لكم يا إخواني، القرآن والدعوة والاستجابة والإعراض، استجيبوا ولا تكونوا كهؤلاء القوم الأشداء الذين لم تنفعهم شدتهم، اللي هم مين؟ أصحاب الأحقاف. الأحقاف هي الصورة، هو ده موضوعها، قرآن ودعوة، وهل النتيجة استجابة ولا إعراض؟ ولا تكونوا كهذا النموذج السيء. ضرب لكم نموذجين من الأفراد، مؤمن وكافر، ونموذجين من الكفار من القبائل والأقوام، قوم هود، عاد، وقوم من الجن. أسأل الله أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قول هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.